قال في الزوائد أي زوائد البوصيري إسناده ضعيف، فيه الفضل بن عطية وهو ضعيف، وابن محمد كذاب، وبقية مدلس، فإذا الإسناد ساقط. نعم هذا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر تقدم. طبعا يعتبر هذا المثل موضوع، لأن فيه محمد وهو كذاب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا، عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا له حديث آخر في الباب، خرج ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هذا الشرف؟ فقال أفي الوضوء إشراف؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جار. طبعا هذا الإسناد أيضا ضعيف. قال الحافظ البوصيري في كتابه الزوائد إسناده ضعيف لضعف حيي وابن لهيعة، وعزاه أيضا إلى أبي يعلى في مسنده، قلت ورواه أيضا إمام أحمد في مسنده. طبعا حيي بن عبد الله المعافري الأرجح أنه ليس بالقوي، والجمهور على تليينه، وابن لهيعة تقدم الكلام عليه، وقلنا جمهور العلماء على تضعيفه مطلقا، حتى بعض نقل اتفاق على تضعيفه مطلقا. أما من ذهب في هذا العصر إلى تصحيح حديث العبادلة عن ابن لهيعة فهذا ليس بصحيح، وهذا ضعف الأقوال التي قيلت في ابن لهيعة، إذا كان سابقا هذا الأمر ذكرنا الأدلة أيضا عليه. طبعا أيضا في علة أخرى وهي ابن لهيعة مدلس، وهنا لم يصرح بالتحديث، فإذا هذا الحديث فيه ثلاثة علل: ابن لهيعة الجمهور على تضعيفه، وعنعنة ابن لهيعة أيضا، وحيي الأرجح أنه ليس بالقوي. طبعا في الباب أيضا عن عمران بن حسين أخرجه البيهقي وقال إسناده ضعيف، ولفظه اتقوا وسواس الماء فإن الماء وسواسا وشيطانا، اتقوا وسواس الماء فإن الماء وسواسا وشيطانا. عمران بن حسين الفزاعي. نعم أخرجه البيهقي وضعف، أخرجه البيهقي وضعف. طبعا أيضا يعني كما ذكرت حديث عبد الله بن مغفل رجال ثقات، لكن له إسناد آخر أيضا، فرواه حماد بن سلمة عن الجويري عن أبي الله، نعم عن الجويري عن العلاء قال سمع، نعم قال سمع عبد الله بن مغفل يقول كذا وكذا، وهذا الإسناد رجال ثقات وإسناد متصل، ذلك صححه ابن حبان. إذن حديث عبد الله بن مغفل له إسنادان، أحدهما يعني فيه انقطاع والثاني متصل وإسناده صحيح، لذلك ابن حبان صححه. فقال ابن حبان سمع هذا الخبر الجويري نعم من يزيد بن عبد الله بن الشقيق وهو بالعلاء، طبعا عن الجويري عن أبي العلاء قال سمع عبد الله بن مغفل، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشقيق، فقال سمع الجويري من يزيد بن عبد الله وأبي نعامة، فالطريقان جميعا محفوظان. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عباس مرفوعا إن شيطانا بين السماء والأرض يقال له والهان، إن شيطانا بين السماء والأرض يقال له والهان، معه ثمانية من ولد آدم، وله خليفة يقال له خنزب، وله خليفة يقال له خنزب، فإذا لم يستقبل من العبد شيئا أخذه بالوضوء حتى يهلكه، فمن أصابه شيء من ذلك فليقل قبل وضوئه بسم الله أعوذ بالله. طبعا هذا المتن موضوع كما قال ابن حبان في المجروحين. طبعا هذا الحديث رواه ابن حبان في المجروحين ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي إسناد حبيب بن أبي حبيب قال ابن حبان كان يضع الحديث، وقال ابن الجوزي هذا الحديث على هذا الوصف موضوع، فإذا هذا الحديث موضوع. أما قول خنزب فهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن العاص، فعثمان قال إن الشيطان حال بيني، قال الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان حال بيني وبين وضوئي، فقال إذا أحسست به فادخل على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان، فالإنسان إذا حس بوسواس الشيطان فليدخل على يساره ثلاثا ويستعيذ أيضا ثلاثا، حتى ولو كان في الصلاة، لأن في الحديث إذا أحسست به سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة، وبعض العلماء كان قبل أن يكبر للصلاة يستعيذ، هذا منقول عن بعض العلماء، لكن إذا حس به الإنسان فعليه أن يستعيذ. كتاب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له بكل كتب الله له به 10 حسنات. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي بطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث الموزي، حدثنا محمد قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث غريب حسن. نعم، واحنا تعرض لهذه المسألة في بعض النسخ، في نسخة أحمد الشاكر هذا حديث جيد غريب حسن، واحنا نبين أن هذا ليس بالصحيح. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي من الطبقة العاشرة، توفي عام 48 و200. والأرجح في محمد بن حميد أنه متروك، لأنه متهم بسرقة الحديث، فحديث مطرح مطلقا لا يحتج به مطلقا. قال: حدثنا سلمة بن الفضل هو الأبرش الأنصاري، وسلمة بن الفضل من الطبقة التاسعة، وسلمة بن الفضل فيه خلاف فضعفه علي بن المديني، وكذلك أيضا تكلم فيه إسحاق بن راهوية وضعفه أيضا البخاري وأيضا النسائي، لكن يحيى بن معين يقول: كتبنا عن سلمة بن الفضل من كتابه كتاب المغازي الذي رواه عن محمد إسحاق وهو ثقة، وكتابه أتم الكتب. وأيضا ابن سعد يقول عنه: ثقة صدوق، وهو صاحب محمد بن إسحاق. وأيضا قال جرير بن عبد الحميد الضبي: هو من أثبت الناس في محمد بن إسحاق أو قريب من هذا، فقال: ليس بين بغداد إلى خراسان أثبت من سلمة بن الفضل في محمد بن إسحاق. طبعا والجمع بين هاي الأقوال أن حديث على قسمين: ما رواه عن محمد بن إسحاق فيعتبر هذا ثابت، ما رواه عن محمد إسحاق طبعا من كتاب المغازي يعتبر هذا ثابت. لماذا ثابت؟ لأن ابن معين يقول كتابه أتم الكتب، وأيضا هو موصوف بأنه صاحب محمد بن إسحاق، وكذلك أيضا ثبته جدا جرير بن عبد الحميد الضبي في محمد بن إسحاق، وليس لسلم بن الفضل إلا مجرد رواية كتاب، فحديثه يعتبر ثابت عن محمد بن إسحاق إذا كان يروي عنه كتاب المغازي. أما حديث الثاني أو القسم الثاني هو إذا كان ليس عن محمد بن إسحاق، ففي هذا القسم فيه نظر، ولعل كلام العلماء في تضعيف سلمة بن الفضل ينصب على فيما رواه عن غير محمد بن إسحاق، لأن ليس له في روايته عن محمد بن إسحاق إلا مجرد رواية كتاب، فلعل حديثه ينقسم إلى قسمين: ما رواه عن محمد بن إسحاق عن كتاب المغازي يعتبر ثابت. طبعا أيضا تابع يونس بن بكير في رواية المغازي عن محمد إسحاق، وتابع أيضا البكائي وغيرهم، فمعروف أن كتاب إسحاق مشهور وجاء من عدة طرق عن محمد بن إسحاق، فأيضا رواية سلمة بن الفضل تعتبر أيضا ثابتة عن محمد بن إسحاق، لكن إذا روى عن غير محمد بن إسحاق فهنا كلام العلماء الآخرين لعل ينصب على حديثه إذا كان ليس من طريق محمد بن إسحاق. نعم، طبعا محمد بن إسحاق تقدم الكلام عليه، وقلنا أن حديثه على 3 أقسام: القسم الأول ما رواه فيما يتعلق بالمغازي يعتبر هذا صحيح، طبعا إذا صرح بالتحديث وكان موضوع الحديث يتعلق بالمغازي يعتبر هذا صحيح. لماذا؟ لأن ابن إسحاق كان معتني جدا بالمغازي، هو موصوف بهذا. القسم الثاني ما رواه فيما يتعلق بالأحكام وغير الأحكام وصرح فيه بالتحديث، فهذا القسم حسن، وهذا مذهب جمهور العلماء. القسم الثالث إذا لم يصرح فيه بالتحديث فهذا لا يقبل حتى يصرح ابن إسحاق بالتحديث، لأنه موصوف بالتدليس. فهذه أقسام حديث محمد بن إسحاق، وتقدم لنا محمد بن إسحاق وبينا ذلك أيضا بالأدلة. عن حميد، حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيد البصري، وهو ثقة مكثر من الحديث، اعتمد عليه البخاري ومسلم في كتابيهما، بل جميع من ألف في الصحيح. وحميد موصوف بالتدليس عن أنس، لكن هذا التدليس لا يضربه. لماذا؟ لأن الواسطة بين حميد وأنس هو ثابت البناني، ومعروف أن ثابت البناني من أثبت الناس في أنس بن مالك، فإذا عرفت الواسطة وهذه الواسطة ثقة، إذن هذا التدليس لا يؤثر، وهذا مذهب أهل العلم. أما ما ذهب إليه بعض المتأخرين من تضعيف حديث حميد عن أنس مطلقا إذا لم يصرح فيه بالتحديث، فهذا مذهب مردود ومخالف لما عليه العمل، عليه عمل أهل الحديث. وأيضا يعني هذا جمود جدا، لأن ثبت أن الواسطة بين حميد وأنس هو ثابت، فإذا ثبت الواسطة، فإذا ثبت أن الواسطة ثقة، إذن انتفى التدليس. نعم، أي حديث؟ لا ما، نعم هو ما في شك سمع، هو ما في شك سمع من أنس، لكن بعض الحديث لم يسمعها. لا ما في شك سمع من أنس. والحافظ حجر أيضا تكلم على هذه المسألة في كتاب الفتوى، وقال أحاديث كثيرة صرح فيها بالتحديث، لكن بعض الحديث يعني كان حميد غير متثبت فيها، فثبته فيها ثابت، أو سمعها من ثابت فأسقطه. فنتكلم على تدليسه فقط، ولا هو ثابت سمع من أنس، فإذا حديث عن أنس مطلقا حجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. طبعا هذا الحديث كما تقدم هذا الحديث مطرح، لأن فيه محمد بن حميد الرازي وهو متروك كما تقدم. وأيضا سلم بن الفضل تفرد بهذا عن محمد إسحاق كما قال البخاري. طبعا يبدو أن هذا الحديث ليس من كتاب ابن إسحاق الذي ألفه في المغازي، فعل يعني من كتاب آخر ليس كتاب المغازي. فإحنا قلنا أن إذا كان الحديث من عن محمد إسحاق فيما يتعلق في كتابه المغازي فيعتبر ثابت. طبعا هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي بنفس هذا الإسناد في كتابه العلل الكبير، وبعد أن أخرج قال سألت محمدا عنه، محمد أي البخاري، فقال لا أدري ما سلم هذا، كان إسحاق أي براهوية يتكلم فيه ما أروي عنه، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد. فإذا التفرد هذه علة، والعلة الثانية أيضا تفرد سلم بن الفضل، والثالثة تفرد أيضا محمد حميد، ورابعة عنعنة محمد بن إسحاق. فإذا هذا الإسناد ساقط. لكن ماذا قال أبو عيسى حديث حسن غريب؟ طبعا يعني كما ذكرنا سابقا أن الحسن عند الترمذي ضعيف معلول، فإذا لا ينافي هذا ما ذكرنا عن هذا الحديث. فذكرنا سابقا أن الترمذي من منهجه أن الحديث الحسن إذا قال عنه هذا حديث حسن أي معلول، لا بد فيه علة، ضعيف ليس بصحيح. فهذا من هذه الأحاديث. ثم قال أبو عيسى المشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري، وحديث عمرو بن عامر الأنصاري أخرجه البخاري في كتابه الصحيح، نعم أخرجه البخاري في كتابه الصحيح في الوضوء، ومن طريقه الباوي في شرح السنة، والدارمي والبيهقي كلهم من طريق سفيان به، سفيان أي عن عمرو بن عامر، وأخرجه النسائي في كتابه السنن الصغرى وفي الكبرى، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبري في تفسيره كلهم من طريق شعبة عن عمر به، وخرج أبو داود وابن ماجه كلاهما من طريق شريك عن عمر به. قال أبو عيسى وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. طبعا هذا مذهب جمهور أهل العلماء، هذا مذهب أهل العلم، نعم هذا مذهب أهل العلم، وهو استحباب الوضوء لكل صلاة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة كما في حديث أنس هذا، وأيضا كما سوف يأتينا في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فعندما سأل عمر لماذا فعلت هذا الشيء وأنت كنت دائما تتوضأ لكل صلاة، فقال عمدا صنعته يا عمر. فمن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ لكل صلاة. طبعا في مسألة تتعلق بهذه المسألة وهي تقدمت أيضا، أن بعض العلم ذهب إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، وهذا منقول عن محمد بن سيرين وعكرمة أنهم كانوا يجبون الوضوء لكل صلاة، ودليلهم هو ما قاله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا أمر الله عز وجل المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا. فلذلك قال ابن سيرين كما نقل عنه وأيضا عكرمة بوجوب الوضوء على كل قائم، لكن يعني نعم ثبت في السنة خلاف هذا. لكن ما الجواب عن الآية؟ العلماء اختلفوا في الجواب عن هذه الآية الكريمة. فالإمام مالك والإمام الشافعي قالوا إذا قمتم إلى الصلاة بعد القيام من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة بعد القيام من النوم، فهنا في شيء محذوف وتقديره إذا قمتم إلى الصلاة بعد القيام من النوم فتوضأوا. وهذا أيضا منقول عن زيد بن أسلم. وذهب الجمهور إلى أنه إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين فتوضأوا، هذا مذهب الجمهور كما قال حضن حجر. وفي قول ثالث وهو قول جرير الطبري قال هذه الآية على ظاهرها، يعني نعم على إطلاقها، يستحب للإنسان إذا قام إلى الصلاة إذا كان على وضوء يستحب له أن يتوضأ، وإذا كان محدث يجب عليه أن يتوضأ، إذا كان محدث يجب عليه أن يتوضأ. هذا قول جرير الطبري في تفسيره. لعل أحسن الأقوال في هذه المسألة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الآية على ظاهرها، لكن من توضأ لا يؤمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، لأن الآية تأمر الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، لكن لو قدم هذا الوضوء لا يؤمر بهذا مرة أخرى. يقول أيضا كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، فمن سعى إلى الصلاة يوم الجمعة قبل الأذان لا يؤمر مرة ثانية أن يسعى، لأن هذا واجب وقدم هذا الواجب، فهو محسن في تقديم لهذا الواجب. فلعل الأقرب أقرب هذه الأقوال هو قول شيخ الإسلام أن الآية على ظاهرها، لكن من قدم هذا الواجب فلا يؤمر بأن يتوضأ مرة أخرى، لأنه أحسن في تقديمه لهذا الواجب وهو واجب الصلاة. طبعا أيضا نقل عن بعض أهل العلم أنه يستحب يعني للإنسان إذا قام إلى الصلاة حتى ولو كان على وضوء، حتى ولو لم يصلي بهذا الوضوء صلاة، فقال مطلقا إذا قام إلى الصلاة حتى ولو لم يصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى فيستحب له أيضا أن يتوضأ. لكن شيخ الإسلام ضعف هذا القول، بل قال إن هذا بدعة، وقال إن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وقد توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء ولا صلاة فهنا يقول لا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه يقول لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. فبعض العلماء أيضا كما ذكرت يقول يعني يستحب الإنسان إذا صلى الفريضة ثم راد أن يصلي راتبة أن يتوضأ، لكن الشيخ الإسلام يقول إن هذا بعيد ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، بل كان إذا صلى الفريضة يصلي أيضا الراتبة بنفس هذا الوضوء، بل يقول أيضا ثبت عنه إذا جمع بين الصلاتين يتوضأ وضوء واحد ولا يجدد الوضوء للصلاة الأخرى. طبعا هذا جمع بين الصلاتين، لكن إذا صلى صلاة مفروضة ثم راد أن يصلي صلاة أخرى مفروضة فهنا يستحب له أن يتوضأ كما ثبت في حديث أنس وغيره. قال وقد روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال وروى هذا الحديث الفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد يزيد الواسطي عن الفريقي، وهذا إسناد ضعيف. طبعا هذا إسناد ساقط مطرح، لأن فيه الفريقي والجمهور على تضعيفه كما ذكرنا سابقا، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 68 و100، والجمهور على تضعيف الفريقي. وأبو غطيف مجهول، أبو غطيف لا يعرف اسمه، وفي بعض الروايات عن غطيف بدون كنية، وهذا الشخص كما قال بزوع لا يعرف له اسم وما وثقه أحد، بل نقل الحافظ حجر تضعيفه عن الترمذي، وقال البخاري لم يتابع عليه، أي لم يتابع على هذا الحديث كما نقل الذهبي. فهل الإسناد ساقط؟ لماذا؟ لتفرد غطيف وهو مجهول بهذا الحديث عن ابن عمر، أين أصحاب ابن عمر عن هذا الحديث؟ فكما قال الذهبي تفرد الصدوق يعد منكرا، فمن باب أولى تفرد المجهول يعد منكرا بل باطلا. فالحديث تقريبا باطل لتفرد غطيف بهذا الحديث عن ابن عمر، أين أصحاب ابن عمر عن هذا الحديث؟ أين سالم الذي كان ملازم له؟ أين أيضا نافع الذي كان ملازم لابن عمر حضرا وسفرا عن هذا الحديث؟ ثم أيضا يعني تفرد به الفريقي عن أبي غطيف، فيعتبر هذا الإسناد ثالث. نعم الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله يذهب إلى توثيق الفريقي مطلقا، لكن هذا خلاف مذهب جمهور أهل العلم. احنا تكلمنا سابقا على الفريقي، وقلنا أيضا أحمد بن صالح المصري ذهب إلى توثيقه، والبخاري أيضا قوى، لكن الراجح هو تضعيفه عند جمهور أهل العلم. إذن هذا الإسناد ثالث للعلل التي تقدمت في هذا الحديث. نعم، يقول لم يتابع على هذا الحديث. الذهبي نقل هذا عن البخاري قال لم يتابع على هذا الحديث في هذا الموضوع. نعم طبعا ذكرنا يعني ماذا يقصد الذهبي بهذا القول ذكرنا سابقا. نعم يا أبو عبد الرحمن تكلمنا عن المسألة عدة مرات وتناقشنا أنا معك في المسألة عدة مرات. إذا فهو التابع عن صحابي إذا كان معروف إذا كان هذا التابع ثقة حتى لو غير لو غير لو كان غير موضوع رواية عن هذا الصحابي لكن ثبت سماعه فصحيح هذا فهذا ما يدخل قبل الذهبي. ذكرت أنا ماذا يقصد الذهبي لا والله إذا كان تفرد مجهول بحديث وهذا المجهول يعني وهذا الحديث متنه يعني مهم فهذا يعتبر باطل عن أبي هريرة لأن أبو هريرة هو عن 800 شخص كما قال البخاري وينهم عن هذا الحديث. وأيضا طبعا المسألة تراجع للقرائن أيضا بس نعم وأيضا المسألة يعني لابد عند التطبيق العملي يعني يكون أمر أوضح. طبعا هذا الحديث نعم هذا الحديث أخرجه نعم حديث ابن عمر حديث ابن عمر حديث أنس من رواية حميد ما خرجت يعني على حسب ما وقفت عليه ما خرجت الترمذي إلا في هذا الكتاب وأيضا في كتابه العلل اللي من طريق حميد. أما حديث أنس من طريق عمرو بن عامر ذكرنا أن عند البخاري وعند غيره أيضا. أما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود في كتاب السنن وابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني والطبري في كتاب التفسير والبيهقي وقال الإفريقي غير قوي وابن الجوزي في كتاب العلل وعلّه أيضا بالإفريقي وأيضا أبو الحجاج المزي في كتاب تهذيب الكمال من طريق الطبراني والحديث يعني بعض معلّه بالإفريقي كما ذهب إلى هذا ابن الجوزي والبوصيري والبيهقي وبعض معلّه بتفرد قطيف وطبعا يعني كلاهما يعني يعتبرون علّا لهذا الحديث. أي نعم هذا الحديث باطل كيف يا أخي؟ في الإسناد من أجل تفاوت وطيف هذا الشخص المجهول بهذا الحديث أين أصحاب ابن عمر عن هذا الحديث فهذا يعد باطل. طبعا هذا على مذهب أهل الحديث المتقدمين المتأخرين على خلاف هذا المذهب. نعم قال حدثنا محمد بشار تقدم قلنا هو العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان وهو إمام ثقة جليل ومعروف بالزهد والعبادة وأيضا هو من كبار أئمة الجرح والتعديل ويحيى بن سعيد القطان معروف بتشدده البالغ وليس هناك أحد أشد من عنده إلا أبو حاتم الرازي. طبعا والأزدي أشد من أبي حاتم لكن الأزدي لا تعتبر أقواله في الجوهر التعديل. وعبد الرحمن هو ابن وهدي طبعا أيضا عبد الرحمن نفس أيضا ما يقال فيه نفس ما يقال في نفس ما قيل في يحيى بن سعيد أيضا هو إمام وهو أيضا من طبقة التاسعة مثل يحيى بن سعيد وأيضا توفي عام 98 مثل وفاة يحيى بن سعيد القطان وأيضا كنيته أبو سعيد. وابن مهدي يعني معروف باعتداله وهو يعني اقل من يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان اكثر تشدد وابن مهدي معروف باعتداله. ومن ميزه يحيى بن سعيد القطان انه لا يروي عن شيخه الا ما صرح فيه بالسماع انه لا يروي عن شيخه الا ما صرح فيه بالسماع وهذا لا نعرفه لاحد الا يحيى وشعبه ايضا الذي هو يعتبر شيخ يحيى يحيى وشعبة لا يقول عن شيوخهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. وأيضا يحيى بن سعيد وابن مهدي دروا عن شخص يعتبر هذا الشخص ثقة عندهما لأنهم في الغالب لا يقول لا عن ثقة. قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري وهو أيضا إمام جليل ومن كبار العلماء ومن كبار أئمة المسلمين وتوفي عام 61 و100 وهو من الطبقة السابعة وقد أخرج له الجماعة عن عمرو بن عامر هو الأنصاري والثقة أبو حاتم والنسائي وذكر ابن حبان في الثقات. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا ذكرنا أن الحديث صحيح والبخاري أخرج وغيره وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن هذا في نسخة كما قال الشيخ الشاكر هذه الزيادة وقعت في نسخة لكن هذه الزيادة ليست بصحيح عن الترمذي. لماذا؟ لأن هذا مخالف لمذهب الترمذي ومذهب الترمذي كما قلنا أن الحديث الحسن يعتبر عنده ليس بصحيح فكيف يقول عن هذا الحديث هذا حديث جيد. وأيضا ذكرنا أن الحديث أيضا إسناده ضعيف بل هو منكر إسناده فهذا مخالف لمنهج الترمذي. أيضا أن هذه الزيادة جاءت من نسخة فعدة نسخ راجعتها من النسخ المطبوعة ما وجدت هذه الزيادة ففي نسخة شرح ابن العربي المالكي ما في هذه الزيادة كذلك أيضا في نسخة المبارك فوري ما موجودة هذه الزيادة لا في المتن ولا في الشرح كذلك أيضا في معارف السنن للكشميري أيضا ما في هذه الزيادة كذلك أيضا في طبعة عبد اللطيف نعم أبو وهاب بن عبد اللطيف أيضا ما موجودة هذه الزيادة، كذلك أيضا في تحفة الأشراف ما موجودة هذه الزيادة، فإذا هذه الزيادة ليست بصحيحة. أيضا كما ذكرت أن نعم أن التلميذ أيضا ضعف هذا الحديث، فكيف يقول هنا هذا الحديث إسناده جيد؟ ثم أيضا يعني قوله هنا هذا حديث جيد غريب أيضا ما له وجه، لأن تقدم كلام التلميذ على هذا الحديث، فلماذا يعيد كلاما مرة أخرى؟ أيضا يعني ما له وجه هذا الكلام الذي نقل في هذه الذي نقل من هذه النسخة. ثم أيضا الترمذي كما تقدم نقل كلام شيخ البخاري في كتاب العلل، والبخاري ضعف هذا الحديث، والترمذي أيضا أقر على هذا التضعيف، فكيف يقول هنا هذا الحديث جيد؟ فهذه الزيادة ليست بصحيحة، ويعني العجب من الشيخ الشافعي كيف يذكر هذه الزيادة، وليس يعني كلما كل زيادة تعتبر، إحنا ذكرنا سابقا أن حتى الزيادة في الحديث ما تعتبر، ليس يعني ليس تعتبر دائما، كذلك أيضا الزيادة في النسخ أيضا ما تعتبر دائما، فهذه الزيادة ليست بصحيحة لأنها مخالفة لمنهج الترمذي، ومخالفة أيضا لما قاله الترمذي نفسه. هذا ولا تقول صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم. تقدم كلامنا. نعم من المديني نقل هنا عن شيخ يحيى بن سعيد القطان قال ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث وقال هذا إسناد مشهور. نعم فالشيخ مشاف علق على هذا وقال إن الأفريقي المغربي فكيف يكون مشرقي، لكن لعل غطيف يبدو أنه المشرقي، وأيضا كلام يعني هنا غير مفهوم، ما أدري يعني ماذا يقصد، كما قال الشيخ مشاف هذا الكلام غير مفهوم. نعم لا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ليس بن مهدي، أي ما قلت المهدي، يحيى بن سعيد وشعب أيضا. من ما صار بالسماع عن عمرو بن عامر لو حتى ما صار بالسماع. نعم احنا قلنا ان القطان ما يروي عن شيخ الا ما صار فيه بالسماع، سواء قال حدثنا او قال عنه، فاذا هو القطان عن شخص اذا هذا الشخص اكيد صرح اكيد سمع هذا الحديث من شيخه. نعم اذا صرح بالسماع ما في حاجه لكلام القطان. نعم فاذا ما صرح هنا ننتبه لروايه يحيى بن سعيد، هنا قلنا يحيى بن سعيد لا يروي عن شيخ الا ما صار فيه بالسماع، قلنا ما له وجه وهذا ليس بصحيح عن الترمذي، فإذا الترمذي ما عاد كلامه مرة أخرى، لأن ما له وجه عيد، ما في حاجة عيد هذا الكلام. شيخ روي عن مولى عائشة في كتاب ابن نصر قيام الليل في سبحانك اللهم سبحان الله، هذه رواية يعني رواية رواية بالمعنى، احنا ذكرنا سابقا يعني كنا لا يلزم من عدم انطباق شروط الصحيح والحسن على حديث لا يلزم منه عدم الاحتجاج به، وهذا يعني وإن كان هذا المشهور عند المتأخرين لكن مذهب أهل الحديث على خلاف هذا، فأبو داود عندما سألوا أهل مكة جميع ما في كتاب الصحيح فقد ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، فقوله وما فيه وهم شديد بينته إذن الذي فيه وهم قليل لا يبينه بل يسكت عنه وهو يعتبر صالح، يعني صالح للاحتجاج، كما قال أيضا ابو رجب عندما ذكر قول البخاري أن لابد من ثبوت السماع وقول تلميذه لما مسلم الحجاج يكتفى بالمعاصرة، فرجح قول البخاري لكن قال نحتج بهذه الحديث التي لا يثبت سماع هذا الشخص من الشخص الذي روى عنه، يقول نحتج بها كما ذكرنا سابقا أن موسى السيد يحتج به إذا ما وجد في الباب إلا هو يحتج به ويعمل به، لكن من أقول هذا صحيح، لماذا؟ لأن شروط الصحيح ما تنطبق عليه ولا الحسن، كما تعرف من شروط الصحيح أن يتصل هذا غير متصل، وقلنا أن الأحاديث على حسب الاحتجاج على ثلاثة أقسام، فيما يتعلق في العقيدة لا يقبل إلا حديث حسن لذاته أقل شيء، يكون حديث حسن لذاته إذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة، لأن العقيدة كما تعرف توقيفية معنى ولفظا، فلا يجوز لأحد أن يأتي بلفظ لم يرد أو لم يثبت في الكتاب والسنة، فالعقيدة توقيفية لفظا ومعنى، فالحديث الحسن لغيره كما تعرف يعني معناه صحيح معناه ثابت لكن الفاظه تختلف، الا اذا كان لفظ واحد وله اسنادان ومجموع هذين الاسنادين يكون حسن لغيره قلنا يحتج به، اذا كان متن واحد ما تغير، اما اذا تغير فلا يحتج الا بالحديث الحسن لذاته، اما اذا كان الحديث يتعلق بالاحكام فيحتج بالحديث الحسن لغيره، اما اذا كان الامر يتعلق بالمغازي وما شابه ذلك فيحتج بالاحاديث التي فيها ضعف خاصه المغازي، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وذكر أيضا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة يعني في التساوي في الاحتجاج بالأحاديث التي فيها ضعف المغازي، فذكر هذا في الصار المسؤول. هذا لله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن بسار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن بسار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن المصريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو العبدي المعروف ببندار، وهو ثقة مكثر من الحديث جدا، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أيضا عبد الرحمن تقدم لنا سابقا وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ومنهج في الجرح والتعديل كما ذكرنا سابقا أنه معتدل بخلاف زميله يحيى بن سعيد القطان فإنه متشدد جدا في الرجال. وأيضا عبد الرحمن بن مهدي في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام الجليل، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 61 و100. طبعا سفيان موصوف بالتدليس لكن تدليس قليل، وأيضا هذا التدليس يتعلق بتدليس الشيوخ، فكان يكني المعروفين بالأسماء ويسمي المعروفين بالكناء، ويفعل هذا قليلا ليس كثيرا. ذلك الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الثانية، وحديثه حجة بالاتفاق سواء صرح أو لم يصرح بالتحديث، ولا نعلم بين أهل الحديث خلافا في ذلك. عن علقمة بن مرثد هو الحضرمي أو الحارث الكوفي، هو أيضا ثقة بالاتفاق، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان، وقال الإمام أحمد ثقة ثبت، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة السادسة. عن سليمان بن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، ولد في سنة 15 لثلاث سنين مضت من خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي عام 500، وهو أيضا ثقة بالاتفاق، لكن الحافظ أو الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال إن سليمان لم يذكر سماعا من أبيه، قال إن سليمان لم يذكر سماعا من أبيه أي من بريدة بن الحصيب. وأيضا الحافظ إبراهيم الحربي قال إن سليمان وعبد الله بن بريدة لم يسمع من أبيهما. طبعا هذا فيه نظر، لأن سليمان عاصر أبيه أكثر من 45 سنة، ومع طول هذه المعاصرة يبعد جدا أن سليمان لم يسمع من أبيه، هذا بعيد جدا. فبريدة بن الحصيب توفي عام 63 و100، وذكرنا أن سليمان ولد عام 15، فعاصر أكثر من 45 سنة، فهذه المعاصرة مع صلة القرابة وهي الأبوة يبعد جدا أن سليمان لم يسمع من أبيه. طبعا حنا على المذهب الذي يقول أنه لا بد من ثبوت السماع والأبوة، لكن بعض المرات يعني لا يذهب إلى هذا، يعني مثل كما هو الحال في سليمان بريدة بن عبيد، فيبعد جدا من سليمان أنه لم يسمع من أبيه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لم يذكر سماعا، لم يجزم بعدم سماعه وإنما قال لم يذكر سماعا، وبينهما فرق. فأنا تتبعت كثيرا من حديث سليمان فلم أجده صرح في التحديث، فالأمر كما قال البخاري يعني لم يذكر سماعا، لكن ما في شك أنه سمع من أبيه كما ذكرنا للمعاصرة وهي 45 سنة مع صلة القرابة. ثانيا أن حديث سليمان عن أبيه مستقيمة، فاستقامة حديثنا عن أبيه ترجح أنه سمع من أبيه، لذلك الحفاظ وثقوه بالاتفاق ولم يتكلم فيه أحد ولا تعرف. والحافظ الذهبي عندما ذكره في الميزان لم يذكر فيه شيئا، وإنما قال إن البخاري قال إن سليمان لم يذكر سماعا من أبيه. ثانيا هذا ثانيا. ثالثا أن من ألف في الصحيح تجى برواية سليمان عن أبيه، جميع من ألف في الصحيح احتج برواية سليمان عن أبيه ما عدا البخاري، ما عدا البخاري. أما الإمام مسلم الحجاج وابن خزيمة وابن حبان وجميع من ألف في الصحيح احتجوا برواية سليمان عن أبيه. كذلك أيضا أبو عيسى يصحح حديث سليمان عن أبيه وهو صحيح. فلهذه الأدلة الثلاثة الأرجح أنه سمع من أبيه. أما فيما يتعلق بعبد الله بن بويدة الذي هو أخو سليمان فراجح أيضا أنه سمع من أبيه، لأنه صرح في سبعة حديث في مسند الإمام أحمد بالسماع من أبيه. بويدة بن الحصيب صرح في سبعة حديث بالسماع من أبيه، وفي أيضا حديث آخر عند الحاكم في معرفة علوم الحديث أيضا صرح بالسماع. فقول إبراهيم الحربي فيه نظر، وراجح أن سليمان وعبد الله كلاهما سمع من أبيهما عن أبيه بريدة. أبيه هو بريدة بن الحصيب الأسلمي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسى على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا فعلته. طبعا مباحث هذا الحديث تقدمت في الدرس السابق، وقلنا هذا الحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة، وأيضا يدل على أن الوضوء للصلاة ليس بواجب إلا على من أحدث. طبعا كما ذكرنا سابقا أنه نقل عن بعض التابعين كمحمد بن سيرين وعكرمة أنهم أوجب الوضوء لكل صلاة سواء كان محدث أو كان على طهارة، فهذا الحديث فيه رد على من أوجب الوضوء عند كل صلاة. وأيضا يفيد أن هذا الحديث ناسخ لحديث آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك. هذا الحديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه، كذلك أيضا أبو داود والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والدارمي، والحديث ناجو حسن وصححه ابن خزيمة. ولفظ الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك. فهذا الحديث وأيضا الحديث الذي كما ذكرنا الذي قبله يفيد أن هذا الحديث منسوخ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا جميع رجاله ثقات وإسناد متصل، فالإسناد على هذا يكون صحيح كما قال أبو عيسى. تخريج الحديث أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وفي الكبرى أيضا وأحمد في مسنده وأبو عوانة وعبد الرزاق والدارمي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن المنذر في كتابه الأوسط والطبري في تفسيره والبيهقي والباوي في شرح السنة والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق سفيان الثوري به. وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي وأبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد، كلاهما أخرجوه من طريق قيس بن الربيع عن علقمة به. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه وتوضأ مرة مرة. طبعا هذه زيادة منكرة، هذه زيادة شاذة منكرة. لماذا؟ لأنه تفرد بها علي بن قادم عن سفيان الثوري، فأصحاب سفيان الثوري عندما رووا هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، ومنهم ابن مهدي وهم من كبار الحفاظ، فتعتبر هذه الزيادة شاذة منكرة. وأيضا علي بن قادم فيه كلام، علي بن قادم متكلم فيه، وقال ابن عدي أنه أتى بأحاديث تفرد بها عن الثوري. ابن عدي يقول أنه روى حديث تفرد بها عن الثوري ولم يتابع عليها، فتعتبر هذه زيادة منكرة. قال: وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، يعني موصولا. طبعا رواية رواية سفيان الثوري مرسلة، ورواه وكيع موصولا. قال: ورواه وكيع عن سفيان موصولا. قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا صح من حديث وكيع. يعني طبعا عيسى التمري يعني ان رواية سفيان الثوري عن محارب بن دثار الأرجح انها مرسلة، والأرجح ان محارب بن دثار ارسل هذا الحديث عن سليمان بن بريدة، لكن وكيع وصل هذا الحديث عن سفيان وخالف ابن مهدي. رواية ابن مهدي خرجها الطبري في تفسيره عن ابن بشار عن ابن مهدي، وأيضا تابع ابن مهدي في إرسال هذا الحديث عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان كما في كتاب العلل للإمام أحمد، ونقل أيضا الإمام أحمد أن يحيى أنه رجح الإرسال كما رجعه هنا أبو عيسى الترمذي. فأبو عيسى الترمذي وأيضا يحيى بن سعيد القطان يرون أن الحديث عن محارب بن دثار الأرجح أنه مرسل. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد وابن مهدي كلاهما اجتمع على إرسال هذا الحديث عن سفيان، وهما يقدمان على وكيع بن الجراح، لكن وكيع لم يتفرد به. وكيع بن الجراح طبعا هذا الترجيح على مذهب أهل الحديث ليس على مذهب الفقهاء، فالفقهاء يرون أن دائما زيادة الثقة مقبولة. طبعا هذا المذهب ضعيف ومضطرح، والأرجع عند أهل الحديث أن الزيادة تقبل على حسب القرائن، وتكلمنا على هذا مرارا وتكرارا. لكن طبعا كما قلت أن وكيع بن الجراح لم يتفرد بوصل هذا الحديث، بل تابعه معتمر بن سليمان، ومعتمر ثقة، ورواية معتمر عند ابن خزيمة، رواية معتمر عند ابن خزيمة. وأيضا تابع وكيع في وصل هذا الحديث معاوية بن هشام القصار، ومعاوية فيه خلاف، والأرجح أنه حسن الحديث. ورواية معاوية بن هشام عند الطبري في تفسيره. قال ابن خزيمة بعد أن ذكر رواية معتمر بن سليمان: لم يسند هذا الحديث عن الثوري أحد غير المعتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثوري عن سفيان عن محارب عن سليمان مرسلا. فإن كان المعتمر ووكيع حفظ هذا الإسناد فهو خبر غريب غريب. طبعا الأرجح وصل هذا الحديث. لماذا الأرجح وصل هذا الحديث؟ لأن معتمر وهو ثقة وثبت أيضا تابع وكيع في وصل هذا الحديث، وأيضا تابع وكيع كذلك الحسن، كذلك أيضا معاوية بن هشام القصار، ورجحنا أنه حسن الحديث. فاجتماع هؤلاء على وصل هذا الحديث، وأيضا ثبوت هذا الحديث موصولا من رواية علقمة بن مرثد، ثبوت هذا الحديث موصولا من رواية علقمة بن مرثد ترجح وصل هذا الحديث. فهذه القرائن تفيد أن الحديث موصول. ما هي هذه القرائن؟ يعني كما قلنا اتفاق هؤلاء الثلاث على وصل هذا الحديث، وأيضا الحديث ثابت موصول من رواية علقمة بن مرثد عن سليمان، فالأرجح وصل هذا الحديث. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال: وهذا إسناد ضعيف. طبعا تقدم الكلام على هذا الحديث وبينا أن هذا الحديث باطل. لماذا باطل؟ لأن غطيف مجهول وتفرد بهذا الحديث عن ابن عمر. أين أصحاب ابن عمر عن هذا الحديث؟ فيعتبر تفرد الشخص المجهول عن الشخص المشهور بكثرة الرواية وبكثرة الأصحاب، يعتبر هذا التفرد باطل، يعني يعتبر هذا التفاوت منكر جدا، فالحديث يعتبر باطل. فهذا الحديث الأرجح أنه باطل عن ابن عمر. وأيضا الفريقي متكلم فيه والجمهور على تضعيفه. قالوا في الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. حديث جابر تقدم في الدرس السابق وقلنا أن ابن ماجه أخرج حديث جابر، وحديث جابر أيضا ضعيف، وضعف أيضا البوصيري. والله لعل يمكن لو كان ما في لعل لو كان بس وقت يتفرد بهذا الحديث عن باقي أصحاب السوي فلعل الأرجح الإرسال، لأن يحيى بن سعيد القطان من كبار الحفاظ، ما في حد يقاربه في هذا الشيء، خاصة أيضا هو إمام متفقد جدا جدا، كذلك أيضا زميل ابن مهدي، فكلاهما بوحده يقدم على وكيع، فكيف إذا اجتمع؟ ذلك أبو عيسى مشى على مذهب أهل الحديث، وأيضا ابن خزيمة مع أنه يعني كأن رجح الوصل لكن تشكك، وقال إذا حافظ وكيع والمعتمر هذا الإسناد فهو خبر غريب غريب. كما قلت هذا كما قلت هذا مذهب الفقهاء، وهذا المذهب ضعيف مطرح، وجمهور أهل الحديث على خلاف هذا المذهب. جميع أهل الحديث تقريبا من القطان ومن ابن مهدي وأيضا تلاميذهم كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وتلاميذ هؤلاء كالبخاري ويعقوب بن شيبة السدوسي والدارمي وغيرهم على هذا المذهب، وأيضا النسائي و أبو عيسى الترمذي وأبو داود كلهم على هذا المذهب، والدارقطني أيضا كلهم على هذا المذهب، وهو أن رواية الثقة لا تقبل مطلقا بل على حسب القرائن. هذا هو المذهب الصحيح. طبعا خالف في ذلك كما ذكرت الفقهاء وأيضا المتأخرين من أهل الحديث، فابن حبان يخالف فيعتبر زيادة الثقة مقبولة، كذلك أيضا الشيخ ابن خزيمة مرات يذهب هذا المذهب مرات يذهب مذهب أهل الحديث. بين قولنا باطل وقول من بعد الحديث الموضوع كما تعرف أنه إذا كان في إسناد شخص كذاب فيعتبر هذا موضوع، أما الحديث الباطل إذا كان في إسناد شخص غير كذاب، يعني شخص مجهول كما في هذا الحديث، أو شخص ثقة وثبت بالدليل أنه أخطأ فيه، أو شخص صدوق ثبت أيضا أنه أخطأ في هذا الحديث، فهذا يعتبر باطل. طبعا في الغالب يعبر عن خطأ الثقة بأنه شاذ، ومرات قد تستعمل كلمة باطل في هذا الشيء. نعم مرات يتداخل، لكن الغالب انه ما يعني الغالب ان هاي العبارتين ما تتداخل، فيطلقون باطل على الحديث اللي ثبت انه خطا مثل هذا الحديث. يعني كما قلنا القران اذا كان هذا الشخص حافظ فتقبل روايته، طبعا اذا كان الشخص اللي ما زاد هذه زياده مثله في الحفظ، كذلك إذا كان قريب من عنده أيضا تقبل، كذلك إذا كان أكثر من عنده أيضا تقبل. المثال على القرآن هذا الحديث، فوقيع ما تفرد بل تابعه أيضا المعتمر وهو ثقة من أصحاب الحديث، كذلك أيضا تابع المعتمر معاوية بن هشام القصار، بالإضافة إلى رواية علقمة بن مرثد الموصولة التي لم يختلف فيها، هذه توجه الوصل. هنا فيما قلت القرآن نعم يعني متابعة المعتمر ومتابعة أيضا معاوية بن هشام القصار، بالإضافة إلى رواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة، وعلقمة لم يختلف عليه وإنما اختلف في رواية محارب بن أبي ثور. وما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانع وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر كما تقدم سابقا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200، وأخرج له الإمام مسلم الأربعة، والأرجح أنه صدوق كما قال أبو حاتم الرازي، والأرجح في ابن أبي عمر أنه صدوق، وخاصة إذا روى عن سفيان بن عيينة، فابن أبي عمر العدني معروف بملازمة سفيان بن عيينة أيضا إذا كان يراوي عنه واحد الحفاظ، فإذا كان يراوي عنه واحد الحفاظ فيعني كما قلت يكون حديث أقوى، لأن ابن أبي عمر فيه نوع من الغفلة، إذا كان راوي عن أحد الحفاظ هذه الغفلة تزول، لكن يخشى من هذه الغفلة إذا كان راوي عن أحد الضعفاء، فقد يلقنه فيكون الحديث ضعف هذا الضعيف لضعف إلى قد يلقن ابن أبي عمر لأنه يعني عند نوع من الغفلة، لكن أرجح أنه صدوق. ولا يعرف أيضا أن حديث أنكرت على ابن أبي عمر، ما في إلا حديث واحد كما قال أبو حاتم له حديث واحد موضوع، فلعل أخطأ في هذا الحديث. قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي أبو محمد وهو إمام مشهور مكثر من الحديث جدا، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 98 ومئة، وكانت ولادته عام 7 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا حديثه ينقسم إلى قسمين، حديث القديم صحيح وحديث المتأخر أيضا صحيح، لكن حديث القديم أصح. طبعا سفيان بن عيينة حديث يعتبر من أصح أصح أصح الصحيح، فحديث أيضا القسم الثاني أيضا يعتبر من أصح الصحيح، لكن ما في شك أن رواية المتقدمين عنه أرجح وأقوى وأصح، مع أن حديثه يعني كما قلت صحيح صحيح من أصح الصحيح، لأن سفيان عندما تقدم به العمر تغير حفظه قليلا، وأيضا هو اعترف بهذا الشيء، فعندما يعني يروي حديث ويخالف ما رواه سابقا ويسأل عن هذا الشيء يقول عليك بالقديم، لأن هذا شيء طبيعي، الإنسان عندما يتقدم في العمر حافظته تتغير. أما ما ذكر عن اختلاطه فكما ذكرنا سابقا هذا لم يؤثر به أبدا، وهو حجة باتفاق أهل الحديث ولم يخالف في هذا أحد، يعني يمكن بعض المتأخرين قد يخالف في هذا فقوله لا يلتفت إليه أبدا. عن عمرو بن دينار هو أبو محمد الجمحي مولاه المكي، وهو ثقة ثبت متقن فقيه عالم، وهو ثقة ثبت متقن فقيه عالم من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 25 ومئة، وقيل عام، وأيضا ذكر أنه توفي عام 26 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. عن أبي الشعثاء هو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري، وهو أيضا ثقة فقيه عالم، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 93، وذكر أنه توفي عام 3 ومئة، وأيضا ذكر أنه توفي عام 4 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو نعم. طبعا تخريج الحديث قبل أن نتكلم على فقهه، أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أيضا الإمام مسلم وأبو عوانة والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن ماجه والحميدي وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي والشافعي كلهم عن ابن عيينة به. طبعا رواية البخاري عن أبي نعيم عن ابن عيينة، لكن في رواية أبي نعيم عن ابن عيينة لم يذكر ميمونة، فجعل من مسلم بن عباس رواية أبي نعيم التي خرجها البخاري عن ابن عيينة، جعل هذا الحديث من مسلم بن عباس ولم يذكر ميمونة. فالبخاري يقول كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، ثم رجح أن الأرجح هو بدون ذكر ميمونة. لماذا؟ لأنه من رواية أبي نعيم، وأبو نعيم سمع من سفيان قديما. طبعا هذا الاختلاف ما يضر، سواء كان من رواية سواء كان من مسلم ابن عباس أو من مسند ميمونة، هذا ما يضر. طبعا والأرجح أنه من مسند ميمونة، لأن أغلب أصحاب ابن عيينة جعلوه من مسلم ميمونة، وتفرد بهذا ابن عيينة. فقد يكون سفيان حدث به على الوجهين، قد يكون سفيان ابن عيينة وهو الأوجه أنه حدث به على الوجهين، مرة ذكر ميمونة ومرة لم يذكر ميمونة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، طبعا تقدم أن جميع رجال ثقات فالإسناد صحيح، وأيضا علاوة على هذا أن الشيخان اتفق على تخريجه. قال أبو عيسى وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. طبعا كما قال أبو عيسى أن هذا قول عامة الفقهاء، والإمام النووي في المجموع شرح المهذب نقل اتفاق المسلمين على هذا الشيء ولم يذكر فيه خلافا، لكن الحافظ بن حجر تعقبه وقال أن الطحاوي أثبت فيه خلاف، لا لم ينقل النووي المجمع على هذا وإنما نقل المجمع على شيء آخر. نعم. نعم طبعا بعضهم يعني ذكر خلاف في هذه المسألة. فمن منذ في كتاب الأوسط نقل عن أبي هريرة أنه خالف في هذا الشيء، فمنع من اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد. لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن هذا الحديث صريح وثابت في جواز هذا العمل، كذلك أيضا الأحاديث التي في الباب تؤيد هذا الشيء. فالأمر كما قال أبو عيسى أن هذا قول عامة الفقهاء، وأن هذا الأمر ليس به بأس لهذه الأحاديث التي ثبتت في جواز هذا الشيء. قالوا في الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. حديث علي خرج بن ماجه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. وأخذوا أيضا ابن أبي شيبة من طريق إسرائيل. قال في الزوائد أي البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناد ضعيف، الحارث كذبه ابن المديني وغيره. طبعا هذا الحديث كما قال البوصيري إسناد ضعيف من أجل الحارث بن عبد الله النخعي، والحارث الجمهور على تضعيفه. طبعا بعضهم خالف فرجح توثيقه، ولأحد المتأخرين رسالة في هذا الشيء سماها الباحث عن علل الطعن بالحارث، وأتى بها بجهالات، وتكلم أيضا على الصحابة في هذه الرسالة. طبعا وراجح أن الحارث ضعيف. لماذا؟ لأن الجمهور على تضعيفه أولا، ثانيا أنه جرح جرح مفسرا، ثالثا أنه أتى بمنكرات، أن الحارث أتى بمنكرات، فالأرجح تضعيف الحارث، لكن يقبل في الشواهد والمتابعات. وأيضا يضاف إلى ضعف الحارث أيضا عن عنة أبي إسحاق السبيري. طبعا ما في شك أن أبو إسحاق حجة مطلقا سواء صرح ولم يصرح، لكن في حديث عن الحارث فيه نظر، لأنه كما قيل أنه لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، فالأصل في رواية أبي إسحاق عن الحارث أنها منقطعة، هذا هو الأصل. وهنا مشينا على هذا الأصل، وهو أن أبا إسحاق لم يصرح في التحديث من الحارث، فيضاف إلى ضعف الحارث أيضا عن أبي إسحاق. يعني كما ذكرنا سابقا أن أبو إسحاق تدليس مقبول مطلقا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لكن يعني هنا ما يقبل. لماذا؟ لأن الأصل في رواية عن الحارث أنها منقطعة، لأن ما سمع إلا حديث قليلة. أما حديث عائشة فتقدم في الدرس السابق وذكرنا أن الشيخان اتفقا على تخريجه. حديث أنس خرجه البخاري في صحيح والطحاوي والبيهقي، ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. حديث هانئ خرجه ماجه والنسائي في الصورة وفي الكبرى وابن حبان من طوق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. طبعا هل الإسناد صحيح إلى مجاهد؟ لأن يعني كلهم ثقات، فإسناد صحيح إلى مجاهد، لكن مجاهد لم يسمع أو لا يعرف له سماع من أم هانئ كما قال البخاري. البخاري يقول لا أعرف المجاهد سماع من أم هانئ. فهذا الحديث يعتبر منقطع حتى يثبت اتصاله بسماع مجاهد من أم هانئ، ولا يعرف لمجاهد عن أم هانئ إلا هذا الحديث في الكتب الستة أو حديث آخر في شمائل الترمذي. لكن له طريق آخر عند النسائي، فأخرجه من طريق محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ. طبعا هل الإسناد إسناد جيد، لكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وميمونة كانوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وميمونة أنهم كانوا يغتسلان من إناء واحد، وإنما فيه ذكر القصعة وأن فيها أثر العجين. وله أيضا طريق آخر عند ابن حبان، فأخرجه من طريق المطلب ابن عبد الله عنها، أيضا ليس في موضع الشاهد. وأيضا طريق المطلب عن أم هانئ أيضا لا يعرف المطلب سماع من أم هانئ، فأيضا منقطع، فيعتبر منقطع حتى يثبت اتصاله. حديث أم صبية الجهنية أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والترمذي في كتابه العلل، كلهم من طريق أسامة بن زيد عن سالم بن خربوث عن أمي صبية عن أم صبية عنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. طبعا هذا الحديث في إسناد أسامة بن زيد وهو مختلف فيه، أسامة بن زيد هو الليثي وهو مختلف فيه، ولعل الأوجه أنه حسن الحديث، على الأوجه في أسامة مع أن الأقوال فيه متكافئة تقريبا، لكن لعل الأوجه أنه حسن الحديث. لماذا؟ كما ذكرنا قاعدة سابقا، قلنا أن الشخص إذا تكافت الأقوال فيه فيعتبر حديثه من قبيل الحسن. هذه القاعدة ذكرها ابن القطان الفاسي وأقره عليها الحافظ ابن حجر. طبعا وهذه القاعدة صحيحة، إن كما ذكرنا الغالب على أئمة الجرح والتعديل التشدد، هذا هو الغالب عليهم. فعندما نجد شخص الأقوال تتكافئ فيه نرجح أنه حسن الحديث. لكن أسامة بن زيد توبع، فخرج الإمام أحمد قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثني خارجة بن الحارث المزني قال: حدثني سالم قال: سمعت أم صبية. فهذا إسناد جيد، الحارث وثقه بن معين وقال عنه النسائي: لا بأس به. وأيضا أخرج هذا الإسناد الترمذي في كتابه العلل والدارقطني. فإذا حديث صبية يعتبر حديث ثابت. الطريق الثاني عند الإمام أحمد خرج عن ابن مهدي عن خارجه عن سالم به، والحديث أيضا موجود عند الترمذي في كتابه العلل والدارقطني في سننه. حديث سلمة خرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن ماجه والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق أبي سلمة عن زينب عنها أي عن أم سلمة، ولفظه قالت كنت نعم ولفظه قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وأخرجه النسائي في الصور في الكبرى والطحاوي من طريق ناعم مولاها عنها. حديث من عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق والباوي في شرح السنة، وأيضا أبو القاسم الباوي في حديث علي بن الجعد، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد. إن هذا ما في ذكر الفضل، هذا ما في، سيأتي تخريج حديث ابن عباس، هذا اللفظ سيأتي تخريج، لا مو بهذا، سيأتي تخريج حديث ابن عباس. طبعا الحافظ حج يوجه أن هذا هو أصل حديث ابن عباس، سيأتي الكلام. فينا مذكورنا من الخوارج لكن هذا ما ثبت عنه، مذكورنا من الخوارج لكن هذا ما ثبت عنه، فكانوا الخوارج الأباضية كانوا يتولون، لكنه أنكر هذا الشيء، فهذا ما ثبت عن أبي الشعثاء، وأثنى عليه عبد الله بن عباس وكفى به، من عباس أثنى عليه. باب ما جاء في كراهية قبل الطهور المرأة. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حازم عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق: كره فضل طهورها ولم يرى بفضل سؤرها بأسا. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان هو الأدوي مولاه أبو أحمد، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة، توفي عام 39 و200، وقيل توفي عام 49 و200. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من كبار الحفاظ من الطبقة أو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 97 و100. وذكر أنه توفي في نهاية عام 96 و100 على خلاف. عن سفيان هو الثوري عن سليمان التيمي وهو ثقة سبت عابد. سليمان التيمي ثقة سبت عابد من طبقة رابعة وتوفي عام 43 و100 عن 97 سنة وقد أخرج له الجماعة. عن أبي حاجب وهو سواد بن عاصم. وأبو حاجب بن معين وثقه كذلك أيضا النسائي. وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. وأيضا الحافظ الذهبي رجح توثيقه. أما الحافظ بن حجر فذهبي لأنه صدوق لكن أرجح أنه ثقة لتوثيق ابن معين والنسائي لأبي حاجب كذلك أيضا موافقة الذهبي لهم. ولا يعرف أيضا الحديث يعني أخطأ فيها أبو حاجب فالأرجح أنه ثقة. عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. طبعا نذكر تخريج الحديث قبل أن نتكلم على فقهه. أخرجه الترمذي في كتابه العلل الكبير وأحمد وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والطبراني في الكبير كلهم من طريق سليمان به. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق. كره فضل طهورها ولم يري بفضل سؤرها بأسا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على خمسة أقوال. هذا القول الأول الذي ذكره أبو عيسى وهو أن الإمام أحمد وإسحاق كذلك أيضا داود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم ذهبوا إلى أنه لا يجوز لرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة لهذا الحديث وأيضا حديث أخرى في الباب. وخالفهم جمهور العلماء فذهبوا إلى أنه يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وجمهور العلماء كالإمام مالك والشافعي وأيضا أبي حنيفة وابن المنذر وابن خزيمة وأغلب أهل الحديث ذهبوا إلى أن هذا الشيء جائز. أيضا لأحاديث وردت في الباب منها حديث عكرمة بن عباس سوف يأتي تخريجه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوضأ في ماء أراد أن يتوضأ من جفنة فيها ماء فقالت بعض نسائه يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. فهذا فيه دليل على الترخيص في هذا الشيء. وكما ذكرنا القول الآخر أن يجوز الوضوء أنه لا يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة وأيضا طهور الرجل. يعني هنا الإمام أحمد وإسحاق خص هذا بفضل طهور المرأة وذهب بعضهم إلى أنه أيضا لا يجوز الوضوء بفضل طهور الرجل لحديث حميد بن عبد الرحمن وسوف يأتي تخريج أيضا. وأيضا بعضهم ذهب القول الخامس أيضا بعضهم ذهب إلى جواز هذا الشيء لكن ما لم تكن هذه المرأة على جنابة. ومن ذهب إلى هذا القول ابن عمر فابن عمر أجاز الوضوء بفضل طهور المرأة ما لم تكن على جنابة. إذا كانت على جنابة فإنه لا يرى جواز هذا الشيء. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن حكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سواد بن عاصم. طبعا جميع رجال هذا الإسناد تقدموا ما عدا عاصم وهو ابن سليمان الأحول. وعاصم الأرجح أنه ثقة ثبت حافظ وهو من الطبقة الرابعة فيعتبر هذا الإسناد صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه جميع رجال ثقات. وأيضا ثبت سماع أبو حاجب من الحكم بن عمرو الغفاري لكن بعض الحفاظ ذهب إلى تعليله. طبعا الرواية الأخرى وهي رواية عاصم عن أبي حاجب أخرجها أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن حزم وابن حزم كلهم من طريق الطيالسي وهي عند الطيالسي أيضا. وأخرجوا أيضا الطحاوي في شرح المعاني من طريق شعبة وقيس بن ربيع كلاهما عن عاصم بن سليمان. قال الدارقطني واختلف على أبي حاجب فرواه عمران بن حجير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفا، أي عمران بن حجير السدوسي وغزوان بن حجير رووا هذا الحديث عن عاصم، رووا هذا الحديث عن أبي الحكم، رووا هذا الحديث عن أبي حاجب، رووا هذا الحديث عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو موقوفا عليه. رواية عمران بن حجير خرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنف قال حدثنا وكيع عن عمران عن سواد بن عاصم قال انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة. طبعا كما ترون هذه الرواية موقوفة على الحكم الغفاري. وأيضا أخرج هذه الرواية البيهقي في كتابه السنن. قال أبو عيسى في كتاب العلل سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. وقال النووي في المجموع نعم، ومال النووي في المجموع إلى تضعيف هذا الحديث. ونقل الحافظ بن حجر عن النووي أنه نقل اتفاق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. طبعا هذا فيه نظر، لأن ابن حبان كما تقدم أنه أخرج هذا الحديث، فابن حبان يصحح هذا الحديث. كذلك أيضا ابن حزم احتج به، وابن حزم لا يحتج إلا بما هو صحيح عنده كما ذكر ذلك في مقدمة كتاب المحلى. فابن حزم لا يحتج إلا بما صح عنده، فالحديث صححه ابن حبان وابن حزم، والأرجح صحة هذا الحديث لأن جميع رجال ثقات، وأيضا ثبت سماع بعضهم من بعض. أما رواية من وقف فالأرجح الرفع. لماذا؟ لأن سليمان التيمي رفع هذا الحديث، وعاصم أيضا من سليمان رفع هذا الحديث، وسليمان وعاصم كلاهما من كبار الحفاظ، فروايتهم تعتبر هي الأصح. وعمران وإن كان ثقة لكن لا يقارن بسليمان ولا يقارن بعاصم، أيضا حتى غزوان لا يقارن بسليمان ولا يقارن بعاصم. فالأرجح أن هذا الحديث مرفوع. أما تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث فلا أدري ما هي وجهة نظر البخاري، فيعتبر هذا الحديث هذا صحيح. لذلك ابن حبان وابن حزم ذهب إلى تصحيحه. نعم، احنا ذكرنا سابقا أن ما يسد الإمام أحمد بحديث لا يلزم من هذا أن هذا الحديث صحيح عند الإمام أحمد، لأن هنا الإمام أحمد كما نقل ميموني قال أن الأحاديث في هذا الباب مضطربة، ثم قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. فهنا الإمام أحمد احتج بما نقل عن الصحابة. البخاري احتج ببعض رجال هذا الإسناد، فاحتج بمحمود بن غيلان، واحتج بوقيع، واحتج بسفيان، واحتج بالتيمي، لكن أبو حاجب لم يحتج به. وعدم احتجاج البخاري برجل كما تعرف لا يؤثر على هذا الشخص، فهذا الشخص ثقة. سيأتي لا، ما يخالف حديث من الملائكة، ما يخالف هذا الحديث، من وجه المخالف؟ طبعا يعني كما تعرف أن هناك قاعدة، وهذه القاعدة تقول أن الأولى الجمع بين الأحاديث، أعمال الأدلة هو الأولى، فالأولى أعمال الأدلة التي وردت في هذا الباب. وإذا عملنا الأدلة نحمل حديث النهي على التنزيه كما ذهب إليه الجمهور. فالأرجع في هذه المسألة أنه يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. لماذا؟ لأن النهي صرف عن نهي التحريم إلى نهي التنزيه بالأدلة الأخرى، ومن هذه الأدلة حديث ابن عباس الذي سوف يأتينا. فأعمال الأدلة كما تعرف هو الأولى. وأيضا نفس البخاري يذهب إلى هذا الشيء، ففي كتابه الصحيح بوب على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وذكر قصة وضوء عمر رضي الله عنه بفضل من جرة امرأة نصرانية. فالبخاري ذهب إلى هذا المذهب، فما أدري ما هي وجهة نظر البخاري في تضعيف هذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت ما نعرف له لا علة ولا شذوذ. نعم، الترمذي قال هذا حديث حسن. نعم، كما ذكرنا أن ما قلت من الحديث حسن يعتبر هذا الحديث فيه علة عنده. والله احنا ما في شك، يعني ما ذهبنا، يعني ما قلدنا ابن حبان وابن حزم. لو كان قلدنا ابن حبان وابن حزم في تصحيح الحديث فقلدنا البخاري والترمذي هم الأولى، لكن هذا الحديث جاري على قواعد أهل الحديث، فأسناده متصل ورجال ثقات، ولا نعرف لهذا الحديث لا شذوذ ولا علة أبدا. وأما رواية من وقف فرجحنا أن رواية الرفع، لأن سليمان التيمي لا يقارن بغيره وهو من كبار الحفاظ، كذلك أيضا عاصم من كبار الحفاظ. لا في شك، لا في شك، لكن أنت تعرف أن ما في أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء. نعم، فالبخاري هنا ما ذكر دليل. نحن أيضا يعني على قواعد البخاري، يعني عندما صححنا هذا الحديث مشينا على قواعد البخاري، لكن خالفناه في التطبيق. فهو يرى أن هذا الحديث ضعيف، أن نرى أنه صحيح لأن هذا جاري على قواعد أهل الحديث، ومنهم البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو حاجب بن سواد بن عاصم. ثم قال: وقال محمد بن بشار في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. قالوا في الباب عن عبد الله بن سرجس، حديث عبد الله بن سرجس أخرج ابن ماجه قال حدثنا الذهلي عن معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشفعان جميعا. قال ابن ماجه بعد أن روى هذا الحديث: الأول هو الصحيح، يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري، وأخذه أيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي، وابن حزم في المحلى، والطحاوي والدارقطني، كلهم من طريق عبد العزيز بن المختار به. وخالفه شعبة بن الحجاج فرواه عن عاصم عن ابن سرجس موقوف عليه، أخرجه الدارقطني والبيهقي. وقال الدارقطني بعد تخريجه لهذا الحديث: هذا موقوف أولى. نعم، هذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب، هذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب. وأيضا أبو عيسى الترمذي سأل شيخ البخاري عن هذا الحديث فأيضا رجح وقفه، والأرجح طبعا ما ذهب إليه البخاري وأبو عيسى الترمذي والدارقطني. الأرجح ما ذهب إلى البخاري والدارقطني وهو أنه موقوف. لماذا؟ لأن الشعب بن الحجاج خالف عبد العزيز بن المختار ووقفه. فعبد العزيز المختار وإن كان ثقة لكن شعبة أحفظ من عنده بكثير، فتقدم رواية شعبة عليه. وأيضا شعبة لم يتفرد بهذا الوقف، بل تابعه أيضا معمر بن راشد البصري، ومعمر أيضا ثقة وحافظ أيضا، فمعمر أيضا وقف هذا الحديث. رواية معمر عند عبد الرزاق في كتاب المصنف، وأبو عبيد في كتابه الطهور كما في تهذيب السنن ابن القيم. فهنا الأرجح وقف هذا الحديث. لماذا؟ لأن شعبة ومعمر اتفقا على وقفه، لكن طبعا كما ذكرت هذا على قواعد الفقهاء يعتبر صحيح. لماذا؟ لأن يكون عبد العزيز المختار ثقة وقد رفع هذا الحديث، وزيادة الثقة مقبولة، لكن نقول أن شعبة أحفظ من عبد العزيز المختار، وكذلك أيضا تابع شعبة معتمر، وتابع شعبة معمر بن راشد البصري وهو أيضا أحفظ من عبد العزيز المختار. لذلك البخاري والدارقطني رجح وقف هذا الحديث وهو الأرجح وقف هذا الحديث. حديث أي حديث؟ يعني كما قلنا، يعني حديث الحكم بن عمرو ثابت، ويدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن سرجس. وكما رجحنا أن النهي يحمل على كراهة التنزيه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد، وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا نقل عن ابن القيم، وأيضا ذهب إلى هذا القول إمام الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. فذهبوا كلهم إلى أن النهي يحمل على كراهة التنزيه، وهذا هو الأولى جمعا بين الأدلة وإعمالا لجميع الأدلة الواردة في الباب. طبعا كما قال إمام أحمد، وإن كان ثبت عن جماعة من الصحابة النهي عن هذا الشيء، لكن أيضا ثبت عن غيرهم جواز هذا الشيء، فثبت عن ابن عباس جواز هذا الشيء، كذلك أيضا نقل عن زيد بن ثابت وابن مسعود جواز هذا الشيء. فجمعا بين الأدلة الأرجح أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأن الأولى عدم استعمال هذا الماء، لكنه طاهر في ذاته ومطهر لغيره. فعلى هذا الأرجح أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر في ذاته ومطهر لغيره بدون كراهة وبدون توقف، وهو الماء الباقي على خلقته. والقسم الثاني الماء الطاهر في ذاته وأيضا مطهر لغيره، لكن يكره كراهة التنزيه، وهو هذا الماء، الماء الذي خلت به امرأة. والقسم الثالث هو الماء النجس. أما من ذهب إلى تقسيم ماء المياه إلى ثلاثة أقسام، إلى طاهر وطهور ونجس، فهذا تقسيم بعيد، ويعني الأدلة تدل على خلاف هذا. كذلك من ذهب إلى تقسيم الماء إلى أربعة أقسام، زاد القسم المشكوك فيه، فأيضا هذا يعني ما لا دخل في هذا الشيء، فالمشكوك فيه ليس يعني دائما وإنما نسبي، فغير داخل في هذا التقسيم. فالأرجح أن الماء على ثلاثة أقسام: الماء المطلق الباقي على خلقته، وهذا يعني يستعمل بدون كراهة، والماء أيضا الطاهر في ذات مطهر لغيره، لكن يكره كراهة التنزيه، وهو الماء الذي خلت به امرأة. القسم الثالث كما ذكرنا الماء النجس، هذه أقسام المياه على حسب الأدلة الواردة في هذا الباب. لا ما تعتبر، لأن هذه المياه طاهرة في ذات مطهر لغيرها، إذا كان تغيرت بشيء طاهر، أما تغير بنجاسة، إذا كان يسمى شاهي فهذا ليس بماء، إذا كان الشاي غلب عليه أو لون من الألوان غلب على الماء فهذا ما يسمى ماء، فغير داخل في التقسيم. أما إذا كان يسمى ماء يعني وقع فيه شيء طاهر وغير نوعا ما، فهذا طاهر في ذاته مطهر لغيره بدون توقف ولا يكره، لأن ما في دليل على كراهة هذا الماء. نعم بعض العلماء يرون أن هذا طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، لكن كما ذكرت الأدلة تدل على خلاف هذا. كذلك أيضا إذا كانت هذه رائحة بسبب شيء طاهر فأيضا مثل اللون، أما إذا كان بسبب شيء نجس فيعتبر هذا الماء نجس، وهذا بالاتفاق ما في خلاف. ما إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهذا يعتبر نجس بدون خلاف. نعم كما ذكرنا سابقا، إذا كان هذا يسمى ماء ما تغير فهذا ماء يجوز الوضوء به بدون كراهة، أما إذا كان ورد غلب عليه وغير لونه فهذا ما يسمى ماء، ذلك يقيد، يقال ماء ورد، يقيد، يقال ماء ورد. أما إذا كان يسمى ماء والورد ما غير به إلا شيء بسيط قليل ما أخرج عن اسميته وهو الماء، فهذا طاهر في ذاته مطهر لغيره بدون توقف. والله هذا على حسب الأدلة، لكن هذا مقتضى الأدلة. وأيضا يعني العلماء يعني بعض أكيد ما في شك يذهب إلى هذا، لا ما تتبعنا، يعني إحنا إذا كان سابق كلما كان أمر فيه تفصيل أحسن، إحنا الحمد لله ما خالفنا قول شيخ الإسلام. هنا شيخ الإسلام قسم إلى قسمين، ما طاهر وما نجس، وقال إن الطاهر على قسمين، والقسم الثاني من أقسام الماء الطاهر عن شيخ الإسلام الماء الذي خلت به امرأة، إحنا جعلناه قسم ثالث وهو جعله قسم داخلي، فالأمر ما في خلاف. إيه شيخ الإسلام يذهب إلى جواز هذا الشيء؟ نعم يذهب إلى أنه قسمين، نعم إحنا أيضا نذهب إلى أنه قسمين، لكن شيخ الإسلام يجعل تقسيم داخلي وإحنا نجعله تقسيم عام، نجعله ثلاثة أقسام، يعني بس هذا من باب يعني زيادة التفصيل. الأمر واحد. كرب أي شيء. شو كيف؟ يعني استعملتها للمرأة؟ يعني أيضا هذا كان سابقا، الأرجح أن الماء المستعمل في الوضوء الأرجح أنه طاهر، لعدم الدليل، لأنه ما في دليل يفيد بأن هذا الماء لا يجوز استعماله في الوضوء، ما في دليل. ما نجس باقي، يعني ذهبت النجاسة، نعم تأخذ نقية النجاسة عنه، هذا يعتبر طاهر، هذا الماء يعتبر طاهر. متى ما زالت النجاسة عن هذا الماء، أفرض عندنا ماء وقعت فيه نجاسة وغير الطعم، ثم رائحته ذهبت أو هذا الطعم تغير ذهب وبقي الماء على خلقته، بقي الماء نقي صافي، هذا يعتبر طاهر. نعم، لأن كما قال شيخ الإسلام وقبل أبو محمد بن حزم أن الأشياء إذا استحالت وذهبت ولم تبقى فهذه لا تؤثر، فكما قال ابن حزم شيخ الإسلام أن النجاسة إذا استحالت إلى تراب مثلا يعتبر هذا التراب طاهر، أو إلى رماد يعتبر هذا طاهر، كذلك نفس الشيء في الماء، إذا ذهبت هذه النجاسة واستحالت فيعتبر هذا الماء طاهر. مثل أيضا إذا وقعت نجاسة في ماء كثير وما غيرت لون هذا الماء، فهذه النجاسة ما أثرت على هذا الماء، إذن وجودها كعدمها. كذلك الخمر أيضا إذا تحولت بفعل الله عز وجل إلى خل يجوز استعمالها، هذا دليل يفيد صحة هذا الشيء، صحة ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وابن العباس بن تيمية، لكن تخليل الخمر بفعل الإنسان إلى خل لا يجوز، ثبت النهي عن هذا الشيء. أيضا يعني موضوع الرجل أيضا مثل ما قلنا في وضوء المرأة، لأن أيضا الأدلة دلت على هذا الشيء. طبعا لعل البخاري يذهب إلى تعليل حديث الحاكم بن عمرو الغفاري بحديث عبد الله بن سرجس، لأن عاصم رواه، لأن عاصم اشترك في رواية حديث الحاكم بن عمرو الغفاري وأيضا هو حديث عبد الله بن سرجس، فلعله يوجه فلعل يعلل الحديث الحكم بن عمرو الغفاري بحديث عبد الله بن سردس، لكن أيضا هذا فيه بعد، لأن لأن عاصم لم يتفرد بحديث الحاكم بن عمرو الغفاري بل تابعه سليمان التيمي، لو كان تفرد به كان يمكن ذهبنا إلى أن هذا الحديث مضطرب وأن الأمر كما قال البخاري، لكن تابع سليمان التيمي تابع عاصم بن عبد الله، فمرات أهل الحديث ذهبون إلى تعليل هذا الحديث بمثل هذا الشيء، فعندما الشخص يروي حديث ويرويه بلفظ آخر يذهبون إلى تعليل هذا الحديث باللفظ الآخر، لكن هنا عاصم متابع عن سليمان التيمي. هنا سوف يأتي حديث حميد بن عبد الرحمن، حديث حميد بن عبد الرحمن أيضا طبعا في الباب أيضا عن رجل، وفي الباب أيضا عن رجل، أخرجه أبو داود والنسائي في الصغر وفي الكبرى والطحاوي والبيهقي كل من طريق داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. قال البيهقي بعد أن أخرج هذا الحديث قال هو بمعنى المرسل، لكنه مرسل جيد الإسناد وتعقله من التركماني في الجوهر النقي، وقال أن الجمهور على الاحتجاج مثل هذا الحديث، فالبيهقي يذهب إلى أن هذا الحديث حديث حميد بن عبد الرحمن، حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري يذهب إلى أنه مرسل. لماذا؟ لأن الصحابي لم يسمى، وهذا أيضا مذهب ابن حزم، فابن حزم أيضا يرى أنه إذا لم يسمى الصحابي أنه لا يحتج به. لماذا؟ يقول لأن لو كان هذا الصحابي كان هذا الشخص صاحبه، كان راوي عنه قال أن فلان فلان وهو صحابي، وأيضا لأن أهل العلم اختلفوا في بعض الرواة، وبعضهم ذهب لأنهم صحابة وبعضهم ذهب لأنهم من التابعين، فهذه وجهة نظر ابن حزم وأيضا البيهقي، وذكرنا سابقا أن ملنا إلى هذا القول، لكن الأرجح عدم صحة هذا القول، والأرجح هو مذهب الجمهور وأن مثل هذا الإسناد يعتبر صحيح، فحديث حميد ما في علة. فأيضا القول بأن الشخص قد يختلف فيه، بعضهم يقولنا صحابي بعضهم يقولنا تابعي، فهذا فيه بعد. فمثل هذا الحديث حميد يقول لقيت رجلا صاحب النبي 4 سنين، فحميد إمام جليل ويجزم بأن هذا الشخص صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام 4 سنين، فالأرجح ما ذهب إليه الجمهور وأنه يحتج بمراسيل الصحابة، لكن بشرط أن يثبت سماع هذا التابعي من هذا الشخص الذي قال أنه من الصحابة، وأيضا لا بد يكون هذا التابعي مشهور ومعروف، فمثلا لو شخص تابعي لكنه مجهول وقال عن شخص صحابي فهذا قد نتوقف فيه، لأنه قد يكون هذا الشخص المجهول أخطأ على هذا الشخص فجعله صحابي، وهذا الشخص ما نعرف درجة ثقته، فمثل هذا قد نتوقف فيه. أما مثل هذا الإسناد عندما يأتي تابعي وهذا التابعي مشهور ومعروف بالثقة والعدالة ويقول عن شخص أنه صحابي ويجزم بصحبته، فالأرجح أن هذا الإسناد يعتبر إسناد متصل وصحيح إذا كان الإسناد يصح إلى هذا التابعي، فمثل هذا الحديث يعتبر إسناد صحيح. وذهب إلى تصحيح هذا الإسناد الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام، فقال إسناده صحيح، وقال في الفتح رجاله ثقات ولا أعلم لهذا الحديث علة. طبعا أبو محمد بن حزم أعلى هذا الإسناد بأن داود بأن داود بن عبد الله راوي عن حميد الحميري هو داود بن يزيد هو داود بن يزيد الأودي، وداود بن يزيد الأودي ضعيف، لكن أبو محمد بن حزم أخطأ وراجح أن داود الواقع في الإسناد هو داود بن عبد الله هو داود بن عبد الله الأودي الثقة وليس داود بن يزيد الأودي الضعيف. نقل الحديث لبعده. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يذنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. قال حدثنا قتيبة تقدم كثيرا وقلنا أنه قتيبة بن سعيد وهو ثقة ثبت مكتمل الحديث من الطبقة العاشرة، توفي عام 400. قال حدثنا أبو الأحوص وسلم بن سليم الحنفي. أبو الأحوص الكوفي وهو ثقة مكتمل، وهو ثقة فاضل مكتمل من الحديث، وهو من الطبقة السابعة، توفي عام 79. عن سماك بن حرب هو الذهلي البكري. وسماك تقدم لنا سابقا وذكرنا الخلاف فيه، ووجهنا أن حديثه على أقسام، وجهنا أن حديث سماك على أقسام. إذا كان راوي عن سماك من أصحابه القدماء وكان شيخ سماك ليس عكرمة، فهذا يعتبر الحديث جيد،